إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، هذا منهج السنة والجماعة، ولا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار. مع أنه مر معنا أن قول أنتم أثنوا على رجل خيرا فقال وجبت، أن من العلماء من قال إذا أثنى الصالحون على شخص فإنه يشهد له بالجنة، ولهذا بعض العلماء يشهد لأحمد بن حنبل أنه في الجنة. وعلى كل حال نحن لا نشك إن شاء الله أن أهل العلم والخير والصلاح نرجو أن يكونوا من أهل الجنة، لكن تأدبا مع الله عز وجل ومع منهج السنة والجماعة لا نجرؤ، لا نستطيع أن يعني العالم الرباني لا نرجو إلا أنه من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر عليها، قال لما قالت لا أدري، لما قالت فشهدت عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك، أنكر عليها عليه الصلاة والسلام، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، واليقين هو الموت، وإني لأرجو له الخير. هذا من رسول الله ما جزم، أن رسول الله ما جزم، قال إني لأرجو له الخير. ويقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يجزم قبل أن يخبر بأهل الجنة، أما بعدما أخبره الله بأهل الجنة فإنه قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، ثم ذكر العشرة، وأيضا ثابت بن قيس، كاشف بن محصن، إلى آخره. فبعد ذلك أخبره الله عز وجل، في أول الأمر لم يخبر فكان لا يشهد لأحد، ثم بعد ذلك أخبره الله عز وجل فشهد لمن أخبره الله بأنهم من أهل الجنة. والشاهد هنا يقول يعني وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري فكيف غيره يشهد. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، يعني ندمت كأنها تقول إذا كان هذا عثمان بن مضعون الذي أعرف عنه الخير والصلاح والمكانة العليا أنكر عني النبي صلى الله عليه وسلم لما شهدت له فكيف بغيره، فقالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، تقول أحزنني هذا، يعني هي تعرف عنه رضي الله عنه لكن أحزنها ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله، وهذه بشارة، هذه بشارة أن ذلك عمل عثمان بن مضعون، ويأخذ من هذا أن الإنسان لو رأى رؤيا أن فلان له عين تجري ونحوها فيرجى له الخير، يرجى أن عمله صالح. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد لترجمة الباب. فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في مشروعية القرعة، وفي أيضا في جواز تنازل المرأة عن حقوقها لأجل أن تبقى مع زوجها، فلو أراد الرجل أن يطلق المرأة وهي تريد البقاء مع أولادها والبقاء عنده فتتنازل عن يومها أو تتنازل عن نفقتها ولا يطلقها فإن هذا لبس، فإن هذا جائز. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا، هذا الشاهد، هذا شاهد الترجمة، هذا القرعة، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا يدل على فضله، يدل على فضل الأذان والصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير المبادرة، المبادرة والتبكير إلى الصلاة، يعني لو يعلمون ما فيه لاستبقوا، كل واحد يريد أن يكون هو الأول، هو المبكر. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة العشاء والصبح، يعني ما فيهما من الفضل، لأتوهما ولو حبوا، أتوهم ولو حبوا. ولكن تتصور هذا الفضل العظيم، يعني ما هو هذا الفضل الذي في صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ يعني لو رأينا إنسان الآن يقال له تعال حبوا إلى المكان الفلاني ولك كذا من الفلوس، لك كذا من الريالات، فأتى يحبو على أكوعته، يحبو على ركبتيه وعلى كوعه وعلى يديه، كم نتصور يعني هل سيعطى 1000 ولا 2000 ولا 100,000 ولا 300,000؟ لا يمكن الشخص يحبو على ركبه وعلى يديه إلا يأخذ عوضا كثيرا، فكيف بهذا الأجر الذي يستحق أن الإنسان يأتي للعشاء والفجر وهو يحبو حبوا على كوعه وعلى ركبه؟ هو فضل عظيم،

منه فيه خير، قد يوجد قليل لكن أكثره الكثير لا خير فيه، إلا إذا أمر بصدقة، إذا أمر بصدقة أو أمر بمعروف، أو أمر بمعروف ضد المنكر، أو أمر أو إصلاح بين الناس، يعني أمر بإصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني ما يفعل ذلك إخلاصا لله جل وعلا، لا يريد غير الله، لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد مكانة، يصلح بين الناس لوجه الله عز وجل، فسوف يؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما، سوف يؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما. وقول ابتغاء مرضات الله هذا من أهم الأمور التي ينبغي التنبه لها، يعني التحدث بوجه الله، الإخلاص لوجه الله، هذا أصبح الناس الآن يتحدثون به، يتحدثون به ولا يبالون، ولا يبالون، يقول أصلحت بين الناس، عفوت لوجه الله، وهو يأخذ عوض، يأخذ مقابل مال، يأخذ شفاعة أو غيره، فهذا ليس لوجه الله. الذي لوجه الله ألا يبتغي من أحد شيئا، يبتغى هذا شيء. أما لو حصل له هدية أو عوض بعد ذلك إكراما له، هذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص. قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، يعني وباب، قوله وخروج هذا معطوف على ما جاء في الإصلاح، يعني باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وباب خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليصلح بين أصحابه، يخرج ليصلح بين المتخاصمين، فيستحب أن يخرج الإمام، وأن يخرج العالم، وأن يخرج القدوة، وأن يخرج الأمير وشيخ القبيلة، يخرجون للإصلاح بين المتخاصمين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، يعني نزاع وخصومات، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. هذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ففي خروج الإمام، في خروج المسؤول، في خروج الداعية، في خروج المصلح لإصلاح المتخاصمين. فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ وهذا فيها أن المؤذن إذا تأخر الإمام أن ينيب غير الإمام، إذا ما يستطيع أن يصلي هو أن ينيب غير الإمام، يقول: إن الإمام تأخر، يا فلان تعال صل. قال: نعم. فقال: نعم إن شئت. قال: نعم. فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، أقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول. وهذا فيه أن الإنسان لا بأس أن يأتي يتخلل الصفوف إذا لم يشوش عليهم، فيكون في الصف الأول إذا كان فيه مكان، وإذا كان المتأخر الإمام فإنه أولى أن يأتي حتى يقرب من الإمام الخليفة الذي خلفه. يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثر. التصفيح التصفيق، يقال التصفيح ويقال التصفيق، يصفق لأنه يضرب بيده الأخرى، والتصفيح لأنه يصفح بيده وهو يضرب بها الأخرى. فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في صلاته، يعني لا يلتفت إلا لأمر لا بد منه، لأن الالتفات في الصلاة مكروه، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فلا يلتفت إلا لحاجة، وأبو بكر كان من أقوى الناس إيمان ومن أحسنهم عبادة، فلا يلتفت، لا يكاد يلتفت. فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لا بأس إذا التفت لأجل الحاجة. فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، أمره أن يصلي أن يكمل الصلاة، أن يكمل الصلاة. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، وهذا فيه أن الإنسان لا بأس أن يرفع يده ويحمد الله، إذا الإنسان تجدد له نعمة أو سمع خبرا يسره وهو يصلي لا بأس أن يرفع يده ويصلي ويقول الحمد لله، لا بأس بذلك. فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقر وراءه، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة ولا تضر لأنها من صالح الصلاة، هذا الحركة للصلاة فلا تبطل الصلاة لأنها لمصلحة. حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وهذا فيه أنه إذا صلى الإمام الخليفة ثم أتى الإمام الراتب فلا بأس أن يتقدم ويصلي بهم، ويتأخر الإمام الخليفة الذي صلى بدله. وهنا يكون الإمام الخليفة إما أن يكون صلى ركعة وإما أن يكون ما صلى ولا ركعة. الحال الأولى أن يكون ما صلى ولا ركعة، ما صلى ولا ركعة، فهذا لا بأس أن يأتي الإمام ويتقدم ويتأخر الإمام الخليفة ويكمل الصلاة ويصلي بهم الإمام الذي أتى متأخرا. وهذا كما قلت لكم لا بأس، لا بأس ولا شيء فيه. الحالة الثانية أن يكون الإمام قد صلى ركعة، يكون الإمام قد صلى ركعة أو أكثر، ثم أتى الإمام الراتب، أتى الإمام الراتب، فهذا يقولون، يقول العلماء الأفضل ألا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، الأفضل ألا يتقدم، ولو تقدم لا بأس، لو تقدم لا بأس، لكن ماذا يصنع؟ يتقدم ويتأخر الإمام الراتب، الإمام الخليفة الذي خلفه يتأخر، ثم إذا تأخر، خلي أبو حسين يجي هنا، ثم يتأخر، ثم يتأخر ويتقدم الإمام الخليفة، يتقدم، وإذا تقدم يصلي، يصلي ثم بعد ذلك إذا قام يكمل الصلاة يجلسون. يعني مثلا لو أتى الإمام الراتب وهم قد صلوا ركعتين، قد صلوا ركعتين وفي الثالثة يتقدم، يتقدم الإمام ثم يتأخر الإمام الذي قبله ويصلي الركعة، فإذا قام يجلسون، لا يقومون، لا يقومون، والصحابة كلهم رضي الله عنهم أهل علم وفقه، يجلس ثم يكمل الإمام الصلاة، وإذا سلم يسلم كما يصنع في صلاة الخوف. لكن هنا يقول العلماء الأفضل ألا يتقدم، لأنه يكون فيه في تشويش، وقد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، لما أتى أبو بكر يصلي بالناس ولم يصلي ولا ركعة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر، ولما تأخر عنهم في غزوة تبوك وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، كان يصلي إمام صلاة الفجر وقد صلى بهم ركعة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فصلوا وراء عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاة، يكمل صلاته، فكأنه صار في نفوس الصحابة شيء، تألموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتم، لم يدرك الصلاة، مأموم، فأشار عليهم وأخبر بأنهم أحسنوا، بأنهم أحسنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى متأخرا قد صلى ركعة ما تقدم، ولما أتى ولم يصلي ولا ركعة تقدم. فقال العلماء الأفضل، الأفضل إذا كان الإمام ما صلى، إذا كان الإمام قد صلى ركعة لا يتقدم، لأنه يحصل فيه تشويش، وبعض الناس لا يعلم ماذا يصنع، بعض الناس ما يدري، لو يأتي الإمام المتأخر وقد صلى الإمام الأول ركعة قاموا معه الخامسة وقاموا السادسة وأشغلوا أنفسهم، فلا يتقدم حتى لا يشوش عليهم. لكنه لو تقدم فهذا جائز، لو تقدم فهذا جائز. قال ثم رجع القهقرة وراءه حتى دخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، يعني بالتصفيق، إنما التصفيح للنساء، إنما التصفيح يعني التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يعني إذا لسان حصل في صلاته شيء وسبح الناس قالوا سبحان الله، هو يعلم أن الصلاة حصل بها شيء، فيلتفت إليهم، يلتفت إليهم لينظر ما الذي حصل، ما الذي حصل. أما النساء يصفقن يعني تضرب كفها، ظهر كفها بالأخرى، هكذا ظهر كفها بالأخرى، لأنها مأمورة بخفض صوتها وعدم إظهاره. وهذا السنة، السنة الإنسان إذا نابه شيء في صلاته أو في غيرها وحس بشيء أيضا يحمد وطيب أن يسبح الله، هذا السنة، يعني خلاف ما يفعله الناس، بعض الناس الآن إذا الإنسان فعل شيء طيب صفقوا له، صفقوا له، والمشروع أن لا يصفق، المشروع أن يقول سبحان الله أو يكبر الله أكبر إذا حصل شيء، ليس كما يفعل الآن يصفقون تشجيعا له، لا، التشجيع بين يقول ما شاء الله سبحان الله الله أكبر إذا أعجبهم شيء، أما التصفيق فهو للنساء. قال فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا يقول يعني قائل أن أبو بكر عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي وأبو بكر لم يمتثل، هل معناها أنه عصى؟ لا لا، لكن أبو بكر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى حتى لا يشق عليه أو يجعله يكمل فقط، وإلا الأصل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراده لأبي بكر مجرد الأمر حتى لا يعصي، لا، ولهذا الصحابة يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يحله، ليس مقصده المخالفة، لا أبدا لا يمكن، لكن مقصد الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أن أن أن, أن يرفق بهم، أن يرفق بهم، فلما فهموا ذلك قالوا نحن نستطيع. ومثل الصيام لما نهاهم عن الوصال أبوا، فواصل بهم يوما ويوما، هل معنى أنهم أبوا عصوا عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا، ولا يمكن أن يخطر هذا ببال، انتبهوا، إنما خالفوا الأمر لأنهم فهموا أنه يريد الرفق بهم، والصيام رفق ما في مشقة، فلما فهموا أنه لا يريد أن يشق عليهم قالوا يا رسول نحن لا نحسب مشقة فواصلوا. هذا معنى أنهم رضي الله عنهم لم يخالفوا أمره، وإن كان في الظاهر أنهم خالفوه، ومثل أبو بكر هنا لما قال ما يمنعك أن تبقى لكنه أبى رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن أبي، حديث أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا. كان أبي في مكان وعنده مجموعة من الكفار وبعض المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم شيء من القرآن وأن يذكرهم ونحوه. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي قال إليك عني، يعني يقول عبد الله بن أبي وهذا رأس المنافقين، قال إليك عني يعني ابتعد عني، والله لقد آذاني نتن حمارك، يعني أذتني رائحة حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، يعني رائحة حمار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا من عبد الله بن أبي. فالحمار دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخر للحمار أن يركبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف من عبد الله بن أبي. قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. يعني طبيعة البشر أن يقوم القريب مع قريبه، فلما تكلم الأنصاري على عبد الله بن أبي كان عبد الله بن أبي عنده ناس من قومه، بعضهم مسلمين وبعضهم كفار، فغضبوا لماذا تسب عبد الله بن أبي، لأنه من قومهم، فقاموا وتكلم، ثم قام أناس من الأنصار، ثم قام ناس من المهاجرين، حتى قام بينهم كلام وضرب بالنعال وضرب بالأيدي. وهذا لا يستغرب، طبيعة البشر. يعني قد شخص يقول سبحان الله كيف يكون هذا من الصحابة، هم بشر، فيما يجري بين البشر هم بشر. يعني الإنسان يغضب يفور دمه، يغضب لقريبه كما يغضب لغيره، لكنهم رضي الله عنهم يقفون عند حدود الله عز وجل. قال فشتم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فنزلت هذه الآية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لما حصل ما حصل. وقد استشكل بعض العلماء، استشكل هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وعبد الله بن أبي كافر ليس من المؤمنين، فكيف نزلت هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ فقال بعض العلماء إن عبد الله بن أبي كان من جملة قومه مؤمنين وكفار، من جملة قومه ناس من المؤمنين، فنزلت هذه الآية لأجلهم، نزلت هذه الآية لأجلهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم.